الأمر الثالث أن العبد المسلم لا بد أن يكون وقافاً عند كتاب الله. إذا أتى أمر من الله في كتابه يجب عليه أن يمتثل، وإذا أتاه نهي من الله في كتابه يجب عليه أن ينتهي، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على أو أنبه إلى مسألة، وهي أن ما حرم رسول الله كما جاء في النص مثل ما حرم الله، ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وزد على هذا ما أجمع المسلمون على تحريمه فهو حرام. وبعض الناس يقع في بعض المحرمات فإذا قيل له هذا حرام قال الله لم يقل في كتابه هذا حرام. مثال ذلك الغناء والموسيقى والمعازف، ورد النص في السنة بتحريمه وأجمع العلماء على تحريمه. فعندما تأتي تقول لبعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأخبر العلماء بكذا في تحريم الغناء، يقول لك الله ما قال حرام في القرآن، هات لي نص في القرآن أن الله قال الأغاني حرام. هذا من الهوى واللعب أو من الجهل. فما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وما جاء تحريمه في إجماع المسلمين فهو حرام.